بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 12 من سورة إبراهيم عليه السلام إلى الآية 48 من سورة الحجر برواية قالون عن نافع. قوله تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. قرأ قالون بفتح الياء وألف بعدها هكذا: كرماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف، على الجمع، لأن الرياح متنوعة جنوبية وشمالية ودبور وصرصر وآتية. قالوا تعالى على لسان الشيطان: ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. قرأ قالون بإسكان الياء من لي عليكم هكذا: ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. قالوا تعالى: تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. قرأ قالون بضم الكاف هكذا: تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. قالوا تعالى: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض. قرأ قالون بضم أولى الساكنين وهو تنوين التاء من خبيثة نظرا لضم الثالث وهو التاء هكذا: كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض، مع ملاحظة أن إذا وقفنا على قوله خبيثة اختبارا وابتدأنا بما بعدها كان البدء بضم الهمز هكذا: اجتثت اجتثت. قوله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. وقوله تعالى: فلا تحسبن الله مخلف وعده ورسله. قرأ قالون بكسر السين في الموضعين هكذا: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، فلا تحسبن الله مخلف وعده ورسله. من سورة الحجر قوله تعالى: ما ننزل الملائكة إلا بالحق. قرأ قالون بالتاء المفتوحة وتشديد الزاي مفتوحة والملائكة بالرفع هكذا: ما تنزل الملائكة إلا بالحق، على أن الفعل مبني للمعلوم والملائكة فاعل مرفوع وأصلها تتنزل، حذفت إحدى التاءين تخفيفا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم: لنهلكن الظالمين، ولنسكننكم الأرض من بعدهم، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ. مثل الذين كفروا بربهم: أعمالهم كرماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف، لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا: إنا كنا لكم تبعا. فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا: لو هدانا الله لهديناكم، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم،